أخواله وأخوة من الرضاعة. Thank you. احنا والله سوينا زيارات يا شيخ عبد الله، فتحنا زيارات مسائية وصباحية. هنا هنا هنا في المعرض. في طلاب يشرحوا، لكن الطلاب اليوم قلت بتكلم انا والله الطلاب الشيخ عبد الله يعني. الله يرفع كترك، والله نشرح بين يدينا. الشيخ فاضل زيكم الشيخ عبد الله والله. تفضل خرجنا الغابرة. هنا نفس الطريقة طبعاً الصحابة. هنا السلسلة في الشيخ علي كرمي الجادي وعبد الكبير. بس أذكر الصحابة وعلى الحديث الشيخ عبد الله. أبو هريرة وأسرته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك بن المؤمنين وعبد الله جابر بن سعيد الخدري. عبد الله بن عمر وما حدثه وما أكثره. عبد الله بن عمر بن عمر بن عمر لا مرض عن عاص. بدون وقتين لكن شفنا طلع أكثر يعني رواية. الصحابة أكثر مني إلا عبد الله بن عمر. أنا يكتب ولا أكتب. إحنا الحصة من مجموعة هذه يعني قدر مستطاع منهم أكثر الصحابة رواية. Come on.